الخوف إحباط الهلال. هنا مجموعة طرق ذكرها الفقهاء بظهورهم من التضحية، ولكن محل الاختلاف أولا الشياع، هكذا قالوا الشياع المفيد للعلم، وبعضهم قال تفسير الثاني المفيد للاطمئنان. والفارق بين العلم والاطمئنان، ويعتبرون العلم الاطمئنان علم، ولهذا يقولون ان الظن المفيد للاطمئنان حجة لا مطلق الظن. الشاهد الفارق بينهما العلم 100%، الظن بعض الاحيان موجود الاطمئنان يعني 97% كذا 95%، هذا عاده مفيد للاطمئنان. ما يقدر يقولوا علم، يقول اطمئنان، النفس اطمئن. بس لو يقال له 100% يقول له ما اقدر اقول له 100%، بس انا مطمئن. شاهد فقالوا الشياع المفيد للعلم، وبعضهم قال المفيد للاطمئنان، وبعضهم قال مطلقا الشياع بذاته حجة بالمقام. فارق بين الامرين، يعني سيد الشيرازي رحمه الله عليه وسيد صادق قيدوا لم يقيدوا الشياع، قالوا الشياع مطلقا افاد العلم او الاطمئنان او لم يفدهما. شياع ولا لا عند عامة الناس ممكن يصير شياع، مش واحد يقول صراحة انا مو واجد مطمئن، يقول هذا الشياع حجة سيد الشيرازي والسيد طارق، وتصير في كثير من الاحيان شياع صح، واحد لازم يقول انا عندي صراحة نوع من الشك ما مطمئن هو سيد شرابي سيد طارق، يقول هذا الشياع حجة ساكن ما في مشكلة. مثل السيد مثل البقية، كل اللي حشوا على العروة تقريبا ما عاقبوا بهذا التعقيد او في رسائل عملية، قالوا لا المفيد للاطمئنان او المفيد للعلم، الاغلب قال المفيد للعلم، الانسان قال للاطمئنان نزل قليل اشترط يعني الشرطية هذه. فاذا شفت الشياع في البلد، طيب مثلا اللي ادعوا الرؤية على سبيل المثال 80 واحد اللي ادعوا الرؤية، وهذا ثبت وهذا ثبت وهذا ثبت، في بعض الناس متوقفين الآن ما ثبتين مثلا، زين لا يقول لكن هذا التثبيت وهالمستوى من الرؤية هذا يفيد الاطمئنان أو العلم عند الإنسان، يقول هذا حجة. طيب ليش قالوا المفيد للعلم؟ ليش؟ لأن العلم بذاته حجة، حجته ذاتية. ولهذا بعض الأحيان لو أن الإنسان أحرز العلم، لو واحد عندنا أحرز العلم أن هلال موجود بس هو ما رأى، أحرز العلم عبر طريق من الطرق، والطرق البلد ما في طرق، ها كل بلد ما في طرق، بس هو أحرز العلم، العلم في الجهة. ولهذا في بعض الاستفتاءات موجودة مثلا استفتاءات سيد خامنئي موجودة، سؤال في كل سؤال كان يجاوب عن المقطع يعني في النهاية عقب به التعليق، مثلا سؤال شنو؟ أن حجم الهلال كبير أو صغير ضعيف ها أو مثلا سميك أو كذا، هل هذا له أثر في التثبيت او لا؟ قال لا حجة لهذه المسائل إلا إذا أفادت العلم بالمكلف. تغير الموضوع. سؤال كان وجه إليه أنه لو إنسان عرف أن الليلة هذه هي ليلة البدر ليلة 14 وبناء عليها قال أن اليوم الفلاني يوم كذا تصير يوم 30 ها؟ وهذا ترتب عليه أحكام معينة ها سواء في رمضان أو في شهر يعني شلون أحفظنا بأن اليوم الفلاني هو يوم 30 فإذا كان في شعبان قال رسول من قضاء مثلا هو صوم بنية المستحب أو ما أصوم إذا كان من رمضان وجب علي أن أصوم من يجل أفضل وبالتالي حرمة الصيام يوم الليل من أصوم عليه زين وين هذا أنا بنيته أنا لا بنيت من بداية الشهر أنه أول الشهر شفت الهلال أو أحد الدعم وإنما بنيت هذا الأمر من ليلة 14 ليلة 14 بدري الآن ليلة 14 أقدر أشخصها فأقدر أبني على هذا أحد الأخوة يقول لي أنا ليلة 16 ما أشوفها جهة بنا أعرفها إذا طلع القمر أعرفها ليلة 16 أو ليلة 15 أو ليلة 14 أقول يعني أقول هذه ليلة 16 شنو ليش ما أدري يقول أنا هذا أقدر أشخصها أي ليلة ما أقدر ليلة 16 أقدر أشخصها خامنئي أجابنا قال لا حجة لهذه المسائل استثنى المقال إلا إذا أفادت العلم يعني العلم لا في حجة فلو أن نشوف بدلا أيضا سؤال هالمسألة وهذا كل فقهاء يجاوبون لنا حق والآن لأن السيد الخامنئي سؤال هالسؤال هالأسئلة وإلا غيرهم يجاوبون نفس الجواب طبعا ها لأن هذا التعليق موجود في العبر والصالح شاهد سئل عن الحسابات الفلكية قال لا حجية لها إلا إذا أفادت العلم إلى الآن فقهانا يتوقفوا بالحسابات الفلكية ليش؟ قلت أنا غرفت في الضوان لو أن الحسابات الفلكية أفادت العلم للفقيه ما يحتاج يدعو الى الى الى الى الى الى الى الى الى الى الى الى الى الى الى الى الى الى الى الى الى الى الى الى الى الى الى الى الى الى الى الى الى الى الى من جهة ثانية مو من هالجهة هذه لأن السيد صلى الله ما يقول مثلا إفادة العلم في شنو مو إفادة العلم أمس عرف الموضوع هذا أن الهلال قد ولد ليفيد العلم حتى عند الفقيه أن الهلال موجود بعد الغروب ليفيد العلم حتى عند الفقيه لأن هذا علم عند الفلكيين بس الكلام يمكن رؤيته بالعين المجردة هذا حتى كيف الله ما يبدأ فيه العلم لأنه لا يشترط الرؤية بالعين المجردة يقول انه اذا امكن اذا قيل انه موجود او امكن رؤيته في منطقه نتحد فيها افقان فالفلكي يقول وانت استعرض هذا الكلام الفلكي يقول ان مجرد الوجود لا يشترط فيه امكانيه الرؤيه قد يكون موجود ولا تصل رؤيته وكلامه هذا إثباتا أو نفيا يمكن الرؤية أو لا يمكن الرؤية هذا ظني فلكين يقولون هذا كلام ظني لا هذا سيد فضل الله سيد فضل الله ما يشترط الرؤية سيد فضل الله يقول إذا أمكنت رؤيته موجود ولد وموجود بعد الغروب وأمكنت رؤيته ها لا أمكنت رؤيته يعني شنو بأي كيفية كانت يعني موجود ولو استخدمنا طرق حديثة قوية جدا أمكننا أن نراه ولكن بالعين المجرد أن نقدر نشوفه والله أنا حتى بالتلسكوب ما نقدر نشوفه ما نشوفه فعلا هذا ما نستعده وهم ما نشوفه لكنه موجود ويمكن رؤيته إمكانية الرؤية مو معنى أن بعين المجرد أقدر أشوفه أو بالتلسكوب أقدر أشوفه لو استخدمت أساليب أكثر يعني حصرية وللأتاري قد لا تكون الآن هم موجودة يمكن أن يرى. هذا المقصود بإمكانية الرؤية. ولهذا قلت للأمس أن مكتبة فضل الله حددوا يوم الخميس عيد. ليش؟ لأنه في أقاطي أمريكا الجنوبية موجود ولا يمكن رؤيته إلا بالتلسكوب. أيضا يمكنهم رؤيته بالتلسكوب. يمكن يوم في أمريكا الجنوبية يوم بالتلسكوب هم يشوفوه. ماذا يقول عنه؟ يعني لا يترك الرؤية الفعلية. فإنما الرؤية بالقوة، يعني الرؤية الفعلية ما يشترطها. فالشاهد فأقول يفيد العلم وما يفيد العلم. لو أفاد العلم في هالحطبة هذا مو أنه ولد أو أنه موجود، هذا يفيد العلم. بس يمكن رؤيته بالعين المجردة يفيد العلم، هذا أنا يفيد العلم ما يتحقق الرؤية عندهم. ما يتحقق الرؤية أن سيجلنا مثل عند السيد الخامنائي بالتلسكوب تتحقق الرؤية، عند السيد الخامنائي حتى لو لم يمكن رؤية بالتلسكوب تتحقق الرؤية. فإذا أولا الشياع المفيد، يعني العلم هذا واحد، والشياع المفيد للعلم أو الاطمئنان أو عند السيدين الجرازيين، وإن لم يفد العلم أو الاطمئنان الشياع بذات المحجة. واحد اثنين البينة الشرعية اللي هي حاجة دامة وهذه فيها كلام. نقول البينة الشرعية، البينة الشرعية عدلة طيب عدلان. لما نقول عدلان يعني اثنين إماميين. لما نقول ثقتان يعني واحد لم يكن إماميا. لما نقول عدلان عدلان يعني إماميا لازم. طيب فشاهدان عادلان، شاهدان عادلان هني يذكرون لها شروط. بعض البعض يقول الشاهدان العادلان حجة مطلقا، البعض يضع شروط الشاهدين العادلان حجتان مطلقان. يعني كنا اجوا اثنين شهود، طبعا نحن نضعه مسألة مهمة، الشاهدان العادلة سواء شهد عند الحاكم او لم يشهد، سواء قبل شهادتهما او لم يقبلها. بعض الأحيان شاهدين عادلين يجون إلى لجنة الاستئلال، يجون للحاكم الشرعي، يجون للفقيه ويشهد ويقبل شهادتهم. طبعا بعض الأحيان ما يروحون له أصلا، أنا شفتهم في الطريق وقالوا نحن شفنا، افترض أنه مثلا ليش بكرة طلعنا احنا ويا جماعة شفنا اثنين احنا عندنا عدول ذولا وقالوا نحن شفنا الهلال احنا وياهم وقالوا ما رايحين شاهدين. وهذا يصير بعض الأحيان، وهذا الشهادة ما أقول له. ولهذا بعض الفقهاء مجهل لهذا السؤال، أنه الآن الذي يرى الهلال يجب عليه الوقت الشهادة، يقولون لا لا يجب إلا إذا لزم من ذلك مبتدع استرطى الشرط، إذا ما لزم من ذلك مبتدع يقول ما أريد روح، بس إن قال الفرق على ما أريد روح هذا الذي يرى الهلال ما هو يعني. فأنا الشهادة دون ما راحوا أنا من دولية الجنة. بعض الأحيان يروحون إلى إلى إلى الافتراض الفقيه أو الحاكم الشرعي أو غيره ولجنة الاستفتاء، لأنه واحد مخول من الحاكم الشرعي، يروحون إليه ويشهد يشهد عنده ويقبل شهادته. وبعض الأحيان ما يروحون إليه، وبعض الأحيان يروحون إليه ويرد شهادته أيضا، يروحون إليه ويقول ما أقبل شهادته. يجوا لي أنا وأنا شفتهم وأنا اطمأنيت لشهادتهما جاز للحاكم شهادتهم. هذا المقطع من اول ما وصلت راح اتعلق عليه كله تقبله في المقطع. انا طالع هنا يا هنا احمد شعبان وهذا طالع انا وياه طالع كنا في مطعم الاستهلاك كنت انا وياهم انا ما جبت بس سته مطمئن انهم شافوا الهلال اللي شافوه هلال انا كنت على راسي كثير ما تتذكر انا فطرت حجيت من الكثير فطرت وصعب افطر حجيت ليه حجيت لانه وان ردت عادتهما اذا افاد الاطمئنان لي ما جاز لي الصوم انا اطمئن ما يجوز لي الصوم لان الصوم يكون جاي على صوم لهم العيد ها ايه اصلا لان يجب عليهم الاصوم يجب الاصوم وهذا من الموارد البصيره يعني في الرؤيه اذا هو راى الهلال لو واحد راى الهلال وراح للحاكم والحاكم هم رد شهادته يجب عليه الصبر او انسان اطمئن الى شهاده العدلين حتى لو الحاكم شرعت الشهاده لان تطمئن خلاص ليش؟ لان كلام الحاكم وغيره والرؤيه بكلها طريق للاطمئنان اذا انت حصلت الاطمئنان كانوا طبعا ضمن الموازين هذا واحد زين بعد طبعا يقولون شاهدان عادلان ويستثنوا يقولون رجال زين ولم اجد احدا يقول اولا شاهدان عادلان لا يكفي شهاده واحد عادل ولا شهاده النساء لم احد يحدد احد من الفقهاء المعاصرين الذين المدرب يقول لكن لو كانت هناك علة في السماء غيوم ولم نظفر إلا بشاهد واحد عادل من أهل البصر والبصيرة نكتفي كما نكتفي بشهادة النساء وما حد قالها هذه شهادة النساء ما جبت للذين المدربين ها؟ بعد ليش هم يعني وضعهم كلماته مو مطلقا يعني لو انه ما صار غيوم وكذا وما عندنا الا النساء فقط لو شافوا الهلال ونفس الشعر النساء كانت حاله مو مطلقا وهل شهاده العادل ايضا كانت حاله يعني في غيوم وكذا ومهنت الرؤيه وما شاف الا واحد اللي ينقلون سنه من السنين ينقلون ابائنا وبعض مرتاحين منهم ايضا عن الشيخ علي ابو الحسن صنعي ابو الشيخ عبد الحسن ها عبد الله عبد كان جالس وطول الوقت لانه كان يشهدون عن الشيخ الى وقت يعني متاخر وما في شهود اجوا وهو ساكت حيث واحد من الاباء نقل لي القضيه يبدو لي من اللي نقلوا القضية يا بني مولى موسى وابو الشيخ حسن الله يرحمه يقول جالس الى وقت متاخر ايش هو الشيء المتاخر الى الواحد وقال انا جبته قال لي شلون جبته قال لحظه واحده شويه فاتحت يعني صارت صفره في الغيوم وشفته ما جاوب الشيخ ابو الحسن قال انه خلاص اقرعيه قال شلون ثبتت منها على جاد واحد؟ قال انا هم جدت انا هم طالع ما اروح بصر الوضوء ولحظه واحده كده تحركت الغير وجدت لك ها؟ وقت جاب الشاهد ونفس الكيفيه كانت فهذا مو شاهد واحد هي شهاده اثنين واحد منهما المثبت زين اثنين يعني مو ضروري اللي يثبت هو يصير عنده اثنين بالاضافه اليه هو واحد طبعا في كلام ايضا بالنسبه الى حكم الحاكم بس هذا بحث ما نتعرض اليه ان لو ان الحاكم الشرعي حكم اعطى حكما حاكم الشرعي اعطى حكما اللي يقولون ان الدائر القرآن ينبغي ان يلتزموا بحكمين الا اذا اكتشفوا خطأ او خطأ مستند. بعض الاحيان يكون هو بس اللي شاف الهلال ويعطي الحكم في المقام. هني مختلفين الفقهاء طبعا انه هل يثبت الهلال بحكم الحاكم او لا. سيد الخوئي ومدرسة يقولون ما يثبت. سيد الشيرازي الامام الخميني ومدرستهما يقولون ها؟ شلون؟ حاكم الشرعي. من شلون الحاكم الإداري؟ لا الحاكم الشرعي. حاكم الشرعي. حاكم الشرعي عن الولي الفقيه المنصوب اليد الشكل يعني. لا لا. عندنا احنا في العالم الشيعي يعني. لا لا لا مو قصد هذا. لا لا طبعا لما انت ما تفهم الشيخ اللي قال الشيخ ولا قلت الان اي اي لا قاله هو هذا حاكم الشرعي. اذا حكم الحاكم مقصود الحاكم الشرعي مو الحاكم الاداري. لا هي نفس المثل اذا اشرحوا بعد طيب فشاهد حتى يعني لا أبتد عن أصل البحث يقولون شاهدان عادلان بعض يذكر المسألة سواء كان في السماء إلا أو لم يكن في السماء إلا يعني غيوم. يعني شنو المقصود السماء إلا يعني غيوم؟ أكو مسألة اتفاق ومسألة اختلاف. إذا كان غيوم يبدي شهادة السماء على الاتفاق مثل الآن المثال الذي كان بالنسبة إلى الشيخ أبو الحسن الظنيني. إذا في غيوم إذا وجد معهم ضمن اللجنة ساكت. لكن إذا في صحو الأغلب قالوا أيضا إذا في صحو الأغلب قالوا تقريبا الأغلب قالوا انه يبقى اثنين يوم. الروايات قالت اثنين مطلقا وتعرفت الروايات. اكو جمع العلماء يقولون لا ما يستمع. يعني من بين السيد الشعري ما يستمع. بين السيد الخامناني ما يستمع. سيد البلبايداني كان ايضا ما يستمع. يقول لو كان في السماء الا جو اثنين يكتفى به. أما لو لم يكن في السماء إلا لو رآه اثنان لرآه البقية. لو رآه اثنان لرآه خمسون. ها؟ وما جو إلا اثنين يقولوا هذان الاثنان محجة. شهادة. شو معنى بس الاثنين صح وموجود. وما بين الاثنين ادعوا الرؤية. لهذا يصير بعض الأحيان. حتى عند سيد الاستشاري في العراق يصير هذا ويصير حتى عندنا هني في البلد يجون بس اثنين والسماء صحو وما في الا اثنين. هناك كثير اللي طلعوا من اهل الخبره من اللي طلعوا وما حد ادعى الرؤيه ما في الا اثنين ادعوا الرؤيه. وهذا يصير عندنا هني صار في بعض الاشهر عندنا سواء في رمضان او في العيد بس اثنين شهدوا او ثلاثه بعض الاحيان. ها والسماء صحوا ما يثبتون الهلال من هذا الكلام. فتصير القضية مبنائية مثل السيد شيرازي مثل شيرازي مثل السيد الصادق وجمع العلماء في مثل الحالة يثبت الهلال. للسيد السيستاني ما يثبت الهلال. ولهذا تأتي مسألة مهمة ما بالأحيان يروحون لبدو واحد مثلا هو من وكلاء السيستاني ويجون للشهود ثلاثة بناء على رأي السيستاني إذا السماء صحو في هذه الحالة ما يقدر يثبت الهلال. يقول ما هو ثابت الهلال. لكن بناء على رأي الشيرازي ثابت الهلال. اثنين ثابت. يعني 20 25 هل فكر اذا تماطحوا ولا طلعوا مثلا 300 شخص يجوا بس اثنين مو معقول. هذا الذي رؤي ليس الى له. ايوه شلون؟ لا قلت قبل شوي ان افاد شهادتهما الاطمئنان بالنسبه اليه لزمه العمل بالشهاده. بس الكلام افاده الاطمئنان وافاده الاطمئنان مبنيه على فتوى مقلده او مقلده. يعني مقلد يقول لك هذا ما يجيب الاطمئنان مجرد اثنين في حال الصحوه ما يجيب الاطمئنان. نعم لو افاد العلم اختلف الموضوع. ايه لقيت قبل شوي قلت وان رد شهادتهما الحاكم الشرعي مو وكيل الحاكم او لجنه استئلاف الحاكم الشرعي لو نفسه يرد الشهاده وانت تطمئن الى الشهاده شلون حتى الواحد؟ لا بس الشاهد واحد بس شاهد مدرسي وفي حال وجود علة في السماء. شاهد واحد لو افاد العلم بس ما يجيب العلم. فكلهم يقولون حتى لو شاهد واحد بس يجيب العلم لان العلم حجة بس ما يجيب العلم. من يقدر يقول بان شهادة واحد تجيب العلم؟ لا اكيد الظن. مع اتحاد او تطابق كلام الشهود. وهي عند التطابق في كلام تطابق يعني في نفس الليلة شافوه ولما يقول في نفس الليلة بعض الأحيان ترى اللي شفته هلال شو يدققوا زايد ما باحتياط بس انا مو هادي يقول لي انت شفت ساعة بالضبط فوق الساعة كم دقيقة يقول مثلا خمس دقائق واحد يقول ما احنا دقيقة يقول إذا ما في تفاوض لا مو مشكلة هذا احتياط زائد عن اللزوم. تفاوض يعني في نفس الليلة شافها. بل السيد طارق يقول حتى لو ادعى أحد أنه رآه قبل الغروب والثاني بعد الغروب تفاوض هذا. مع أن واحد قال أنت قبل الغروب واحد قال أنت بعد الغروب تفاوض نفس الليلة. كلام ان هذه الرؤية تمت في نفس الليلة لو لا. نعم واحد قال شفت بهالشكل ثاني قال شفت بهالشكل. في هذا ما في تفاوض. فالتطابق يعني فيه شو اسمه يعني نوع من التفصيل عند البعض والبعض اطلق الكلام وين تبع عبد الله كانت تقول شيء رافض والدين ها لا لا ما يجي والدين يعني شو يقول عبد الله يقول انه لازم حد المنازل شفت عني فوق ويسألون هالسؤال فوق الشمس الشقاد واحد يقول مثلا مترين واحد يقول متر هذا علاقة أصلا هذا لا علاقة له بالتطابق. هذا زيادة مو احتياط لا تعقيد. هذا تطابق كل جملة يقول كشفين على كل حال البحث كان فيه بس انه لكن الى هالمقدار الكثير ضمن الشروط. هذا ما له علاقه بالتقليد ابدا ولا تعود في هذه المساله اليه بصفته فقيه يجب تقليده. تقليده بالفتوى بس بس يمكن تعتمد عليه من المباني الثانية أن تثبيته أفاد الاطمئنان له. ترى كل بلد ما ما ما شفنا ما أخبروا زين. ولكن المفاجأة اللي تخلينا انت فطر ثبت الهلال وأفطر طيب وتثبيتوا أفاد لك الاطمئنان في الاطمئنان مثل الحجة استنادا إلى تثبيت من يصح له التثبيت لا شكل ها؟ والعكس صحيح. بعض الأحيان الفقيرة ترجع لأنت ما ثبت وجود شهود وردهم أيضا بس أنت غيره ثبت الهلال وتمهنيت تثبيته ضمن المعايير. شوف العامل ضمن المعايير كلها يعني العام الماضي أول ما ثبت الهلال من هو كان ها سيد خامنئي تثبيته كان شنو بالمنظار صعدوا بطائرة وبالمنظار وكثير أسئلة قامت تجينا أنه الآن هل يصح لنا نحن أن نصفر؟ ما يصح للصفر؟ لا اللي يرجع لسيد الخامنئي يجب على أن يصفر. ليش؟ لأنه مو لأنه خلد في التثبيت وإنما في المبنى. سيد الخامنئي يقول من كان في الغرب يصح له أن يأخذ بكلام من كان في الشرق هذا واحد ولو كان بالمنظار أو التلسكوب وهم في الغرب وهم في الشرق بالنسبة لنا ويضاف إلى ذات الدعوة في التلسكوب فاللي يقلده في هالمثل يصح يعمل بكلام لأنه قلده في المباني الفقهية مو في أصل التدبير واعتمد كلامه التدبير لأنه يجب لقناه بس اللي يرجع لسيد السيستاني ويرجع لسيد الشرازي ويرجع لغيره زين اللي ما يقولون بهذا المبنى اصلا يقولون ان من في الغرب صحلون ياخذ بكلام من كان في المشار ولكن بشرط ان يكون بالمنظار او التلسكوب لازم في العين مجرده ما يقدر يكون بهذه الفتوى يقول الا اذا فادت العين وما في العين بالنسبه لها فالرجوع الى الفقير خاضع ايضا لمباني ناتي ان شاء الله صلى الله على محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين.